هل يجوز إلقاء السلام على المرأة المسلمة بدون النظر إليها والكلام معها؟ يجوز إذا أمنت بالتفاح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على النساء وربما ألوى بيده الإشارة، فلا بأس أن تقول السلام عليكم وهي تقول وعليكم السلام، لا مانع من هذا. والله سبحانه وتعالى يقول في شأن النسوة وقلنا قولا معروفا